المشركين وبذلك أمرت وبذلك أمرت وبذلك أمرت وأنا أول وبذلك أمرت وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب فيُنبئكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور السماء